صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما شيت على الخصب يا عصاط لطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهر. رحيلا يا عصاط لطيبة بها الأوزار ترمى ما ترمى ما ما ما ترمى عن الظهر. رواحلنا رواحلنا رواحلنا لقبر محمد ولو أننا نمشي على لهب الجمر رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري. الله الله صلى الله على رب يزيدك عليه الصلاة والسلام. رضينا ذهاب الروح فيه رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا ومن لنا ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري. رجائي به علقته يوم مبعثي إذا قمت بالأوزار قد حرت في أمري. رضينا رضينا رضينا رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري. رجائي به علقته يوم مبعثي إذا قمت بالأوزار قد حرت في أمري. رثى لي عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يبرثني عدوي رثاني عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها فكفرتها ب للمدح في شافع حشر. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا والليل دجى بوفرته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا بطلعته. تأتي الشجر نطق الحجر. تأتي الشجر نطق الحجر. شق القمر لإشارته. شق القمر لإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا أسكن سبي أحلى الحسب. أسكن سبي أحلى الحسب. شم العرب في خدمته. شم العرب في خدمته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا والليل دجى بوفرته. الصبح بدا بطلعته. فمحمدنا هو سيدنا. فمحمدنا هو سيدنا. والعز لنا لجابته. والعز لنا لجابته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا بطلعته. فقر رسلنا فضلا وعلا. فقر رسلنا فضلا وعلا. هدى السبل لدلالته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا